رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تجد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوقوت حترت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا العشار عطلت وإذا الوقوت حترت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوقوت حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس بالكنة الجوار كنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رأى ولقد رأيه ولقد رأى وبالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين لشيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك لربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء وكرمك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك فيه كراما كراما دين عين. وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما كما يوم الدين ثم ما أدري كما يوم الدين يوم لا تملك نفس أمر يومئذ لله. يا الله يوم لا تملك نفس لنفس شيء سلام وما والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أن لم يرعوا أحد لم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبه فك رقبه أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين Come on.